قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا ابن شعبان قال أخبرنا عيسى بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا بشر بن ثابت البزار قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء وهو عويمر رضي الله عنه قال: العالم والمتعلم في الأجر سواء، ولا خير في سائر الناس بعدهما. قال: حديث ضعيف. ابن شعبان هو محمد بن القاسم بن شعبان العماري من ولد عمار بن ياسر. قال الذهبي في السير: لم يكن له عمل طائل في الرواية، ووهاه ابن حزم. وبشر بن ثابت البزار وثقه ابن حبان. وبشر بن آدم قال أبو حاتم مجهول. سالم بن أبي الجعد لم يدرك أبا الدرداء. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله أن أباه حدثه أن أبا عبد أن طيب قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بقي بن مخلد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال عبد الله وعبيدة هو عامر بن عبد الله بن مسعود قال عبد الله: اغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك. عبد الله بن مسعود والأثر ضعيف، انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه، منهم من يثبت سماعه منه، والآثار في ذلك كثيرة. قال أبو بكر: وحدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال أبو الدرداء: تعلموا قبل أن يرفع العلم العلم، فإن العالم والمتعلم في الأجر سواء. وهو ضعيف تقدم. قال: وحدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن سالم قال أبو الدرداء: معلم الخير ومتعلمه في الأجر سواء. تقدم التنبيه عليه.